بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء الجزء السادس، الصحيفة الرابعة بعد المئة. الوقفات التدبرية. أولاً، رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكيماً. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني أو ضل عن سبيلي بأن يقول: إن أردت عقابه، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك الإنسان حينما يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة في الله وإشاعة للخير وطلبا للأجر ولأجل الاعتذار لله تعالى بأن الإنسان أدى حق الله تعالى، وامتثالا لأمر الله تعالى، وأيضا حتى يكون الإنسان حجة لله تعالى على الناس. ثانيا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالآية ظاهرة في أنه لا بد من الشر وإرسال الرسل، وأن العقل لا يغني عن ذلك. إذن لا بد من الرسالة، ولا يصلح حال الناس إلا شرع الله تعالى. ثالثاً، رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكيماً. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولهذا لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام. إذن لا بد من تبليغ رسالات الله، وأنها القربة التي هي من أعظم القرب. يقول الإمام أحمد: كم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. فيا عبد الله ويا أمة الله، جدوا بالدعوة إلى الله تعالى، وأحيوا قلوبا قد أماتتها الشهوات والغفلات والضلالات. رابعا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. تأمل أيها الأخ الكريم أن في هذا القرآن علم الله تعالى، فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا العلم العظيم الذي هو علم الله تعالى. عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلم القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحد القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد من اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله: أنزله بعلمه. خامسا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرانهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا. سادسا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بالله لجحود ذلك، وظلموا بمقامهم على الكفر على علم منهم بظلمهم عباد الله وحسدا للعرب وبغيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليغفر لهم، يعني لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليهم. سابعا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وقد نفي عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على الكفر والظلم. إذن يحذر الإنسان ما توعد الله تعالى به، فالإنسان ضعيف والرب قوي عليم يحاسب على الصغير والكبير. والأسباط الأنبياء من ولد يعقوب عليه السلام الذين بعثوا في قبائل بني إسرائيل 12. العمل بالآيات: أولا، ابدأ اليوم برنامجا تقرأ أو تسمع فيه قصص الأنبياء مبتدئا بأولي العزم من الرسل. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ثانيا، أرسل رسالة تحمل البشارة بالخير وأخرى تحمل النذارة من الشر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثالثا، اقرأ واستمع إلى محاضرة عن إعجاز القرآن الكريم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. التوجيهات: أولا، أقام الله تعالى الحجة على عباده وأعذر إليهم ببعثة الرسل وإنزال الكتب، فليس لأحد عذر بعد ذلك، والسعيد من قام بهذا خير قيام وبلغ رسالات الله تعالى بين الأنام. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثانيا، هذا الكتاب فيه شيء من علم الله الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه ومما يكرهه ويأباه، فينبغي على الإنسان أن ينهل من علم هذا الكتاب وأن يتفقه فيه وأن ينشره بين الأنام. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وهذه تزكية عظيمة من الله تعالى لكتابه الكريم. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثالثا، الكافرون والظالمون لا يهديهم الله إلا إلى طريق واحد هو طريق جهنم، فما بال بعض الناس يتبعهم ويفرح بتقليدهم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ارحم عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.